بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة البلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالجعالة: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولو قطه وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسقها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم لنا في إحياء الموات أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن الإحياء يكون بحائط منيع أو غرس شجر أو ما أشبه ذلك. وأما مسألة الزرع، ذكرنا في الدرس السابق أنه لا يحصل بها الإحياء، وهو المذهب أن الإحياء لا يحصل بالزرع إلا في زرع يحصد مرارا. قالوا لأن الذي يحصد مرارا يراد للبقاء، أما ما يحصد مرة فإن هذا لا يحصل به الإحياء. والقول الثاني أن الإحياء يحصل بالزرع ولو كان مما يحصد مرة، وهذا مذهب الشافعي أو أحد قولي الشافعي رحمه الله. إذن الزرع على المذهب لا يحصل به الإحياء، كما قلنا بالأمس، أنا غير متأكد من المسألة لكن راجعت المسألة، فالمذهب يقولون إن الزرع لا يحصل به الإحياء إلا إذا كان مما يحصد مرارا. لماذا؟ قالوا لأن الذي يحصد مرارا يراد للبقاء كالغرس، فالغرس يحصل بالإحياء، يقولون لأن الغراس في الغالب يراد للبقاء، بخلاف ما يزرع مرة وينتهي فهذا لا يحصل به الإحياء. وفي المسألة خلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الجعالة. والجعالة من الجعل، والجعالة اصطلاحا عرفها الفقهاء رحمه الله بأنها أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. فهمتم؟ أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فطلبوا من يضيفهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا. فرقوهم فبرئ، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوا لي معكم بسهم. هذا الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الأمر. والفرق بين الجعالة، قد يقول قائل: ما الفرق بين الجعالة وبين الإجارة؟ الفرق بين الجعالة والإجارة من وجوه متعددة. أولا أن الإجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد جائز. فالإجارة عقد لازم، ليس لواحد من المتعاقدين أن يفسخها إلا برضا من الآخر. وأما الجعالة فهي عقد جائز، يجوز فيها الفسخ، فيجوز للجاعل أن يفسخ، ويجوز للمجعول له أو العامل أن يفسخ. ثانيا من الفروق أن الإجارة يشترط فيها تعيين العمل، أن يكون العمل معلوما، وتعيين العامل. وأما الجعالة فلا يشترط، فتجوز في العمل ولو كان مجهولا، وتجوز في حق العامل ولو كان غير معلوم. مثاله لو قلت من رد عبدي فله كذا، فقد يرده على مسافة قريبة وقد يرده على مسافة بعيدة، إذن العمل مجهول. كذلك حينما أقول من رد عبدي فلا أعلم أيرده زيد أم عمرو أم بكر أم خالد، بخلاف الإجارة فلا بد فيها من تعيين العمل وتعيين العامل. ومنها أيضا من الفروق أن الإجارة لا تصح على أعمال القرب، فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يصح أخذ الأجرة عليه. كل عمل يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يصح أخذ الأجرة عليه، كما تقدم لنا في الإجارة. ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالأذان والإمامة قراءة القرآن وغير ذلك. وأما الجعالة فتجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب. ولذلك قلنا فيما سبق إنما يأخذه المؤذنون والأئمة من الأموال ينقسم إلى خمسة أقسام: أن يكون على سبيل الإجارة، الجعالة، الرزق من بيت المال، غلة وقف عام، وأن يكون من العطاء ومن المصلين. نعم. ومنها أيضا من الفروق بين الإجارة والجعالة أن العامل على المذهب أن العامل في الجعالة إذا فسخ فلا شيء له ولو بعد الشروع في العمل، أن العامل إذا فسخ في الجعالة فلا شيء له ولو بعد الشروع في العمل. وأما الإجارة فإذا فسخ العامل أو إذا فسخت، نقول أن الجعالة إذا فسخت فلا شيء للعامل، وأما الإجارة فإذا فسخت فإن كان لعذر شرعي فللعامل أجرته بالقسط، وإن كان لغير عذر شرعي فلا شيء له. أعيد أقول أن الجعالة إذا فسخت بعد الشروع ولو بعد الشروع فلا شيء للعامل، لأنه لم يعمل ما جوعل لأجله. وأما الإجارة فإذا فسخت فإننا ننظر، إن كان الفسخ لعذر فللعامل أجرة ما عمل بالقسط، وإن كان الفسخ لغير عذر فلا شيء له. هذه أربعة فروق. طيب هذه هي الجعالة. قال رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم، يجوز يعني أنه يباح، يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. وقالوا ولو مجهولا، طيب إذا كان معلوما من باب أولى. العلماء أحيانا يعبرون بالشيء البعيد أو المستبعد أو الذي في خلاف ليدل على أن غيره من باب أولى، واضح التعبير. فإذا قال ولو مجهولا يعني المعلوم من باب أولى، وهذا من باب الاختصار. يعني المؤلف قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، لم يقل عملا معلوما أو مجهولا، لأنه تطويل أو تطويل، لكن اختصر وقال ولو مجهولا. وهذا كثير، وهذا يعني يكثر في الكتب المتون. فمثلا في باب الاستسقاء يجوز أو يشرع في الحضر والسفر. بعض الفقهاء رحمه يعبر باب صلاة الاستسقاء تسن حضرا وسفرا، يعني في الحضر والسفر. عبارة المنتهى يعني متن مركز جدا، ما تلقى في حرف زائد، تسن ولو سفرا، ما قال حضرا، تسن ولو سفرا. يعني سبحان الله رحمه الله العلماء الدقة في العبارة. إذا كانت مسنونة في السفر فالحضر من باب أولى. إذن هنا الجعالة إذا كانت جائزة في ما كان مجهولا أما كان معلوما من باب أولى. قال كرد عبد، هذا عمل مجهول، كيف الجهالة؟ لأننا لا ندري أيرد العبد على مسافة قريبة أم على مسافة بعيدة. ولقطة أيضا رد اللقطة معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. قال وبنى حائط، هذا معلوم، بناء حائط معلوم، إذن تجوز للعمل المعلوم والمجهول. قال فمن فعله بعد علمه استحقه. فمن فعله بعد علمه، علم من قوله بعد علمه أنه لو عمل هذا العمل، ها لو عمل هذا العمل من غير علم فلا يستحق الجعل، فيشترط في استحقاق العامل الجعل أن يكون عمله بعد علمه بالجعل. فمثلا لو أنه رد العبد أو رد اللقطة ولم يعلم بالجعل ثم علم فلا شيء له، وإن علم في أثنائه فله من الجعل بقسطه، بقسطه. مثال ذلك إنسان قال من رد عبدي، من رد عبدي فله 1000 ريال، فشرع رجل بعد علمه بالجعل في رد العبد فرده فيستحق الجعل. طيب إنسان آخر رد هذا العبد من غير علم، خرج إلى البر فوجد هذا العبد أو وجد هذا الجمل فرده، فلما وصل إلى البلد علم أن صاحبه قد جعل جعلا، فهل يستحق؟ لا يستحق، لا يستحق شيئا، لأنه لم يعمل هذا العمل ابتداء على بناء على الجعل، وإنما فعله تطوعا. طيب ثالث، لو علم بالجعل في أثنائه، في أثنائه، بمعنى أنه لما خرج إلى البر لنزهة أو صيد وجد العبد، فلما وجد العبد وهو في البر علم بالجعل فله إيش؟ القسط، فله القسط. يعني مثلا لو قدرنا أن هذا العبد على مسافة مثلا 100 كيلو من البلد، 100 كيلو من البلد، فخرج للصيد لما بلغ مسافة 50 كيلو علم بالجعل، وقال إذن إيش؟ أبحث عن هذا العبد، فبحث عنه فوجده، كم له من القسط؟ على النصف تقريبا. إذن العامل بالنسبة للجعل له 3 حالات، الحال الأولى أن يعمل العمل ابتداء بعد علمه بالجعل، أو أن يكون يعني يكون الدافع له للعمل هو الجعل فله فيستحقه كاملا، والحال الثانية أن يعمل العمل من غير علم بالجعل فلا شيء له لأنه متبرع ومتطوع، والثالثة أن يعمل العمل ويعلم بالجعل في أثنائه فيستحق من الجعل بقسطه، بقسطه. تضح. ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل فسخها، لكل يعني من العامل ومن الجائع، قال فسخها لأنها عقد جائز. قال فمن عامل لا شيء له، لو فسخ العامل فلا شيء له، وظاهر كلامه رحمه الله سواء فسخ قبل العمل أم بعد العمل، أما كونه لا شيء له إذا فسخ قبل العمل فلأنه لم يشرع، وأما كونه إذا فسخ بعد العمل لا شيء له لأنه لم يفعل ما جعل لأجله، ما جعل لأجله. واضح؟ العامل إذا فسخ فإما أن يكون فسخه قبل العمل أو بعد، فمثلا قال شخص من رد عبدي فله 1000 ريال، فقال أنا أرده، وقبل أن يشرع في العمل فسخ فلا يستحق شيئا لأنه لم يعمل عملا يستحق عليه الجعل. وكذلك أيضا حال الثانية أن يكون فسخه بعد الشروع في العمل، بأن سمع من يقول من رد عبدي فله 1000 فشرع وفي أثناء العمل فسخ، فنقول لا شيء له لأنه لم يعمل ما جعل لأجله، لأن الجاعل قال من رد، من شرطية، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. يقول من عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، أجرة عمله. إذن الفسخ تارة يكون من الجاعل وتارة يكون من العامل، إن كان من العامل فلا شيء له، وإن كان من العامل فلا شيء له كما التفصيل السابق، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. إذن نلخص هذا ونقول الفسخ، الفسخ في الجعالة إما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع في العمل. فإن كان قبل الشروع في العمل فلا شيء له، سواء كان الفسق منه يعني من العامل أو من الجاعل. وأما إذا كان الفسخ بعد الشروع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، وإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجرة مثله. هذا أحسن من ما سبق. أعيد أقول الفسخ الجعالة يجوز فسخها، يجوز فسخها. فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل، سواء كان الفسخ منه أو من الجاعل. وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، وإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجرة مثله، أجرة عمله أجرة مثله. واضح الآن؟ نبين هذا الآن. طيب تعليل أو وجه ذلك، نقول إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، لا شيء للعامل. السبب سواء كان الفسخ من الجاعل أو منه، نقول لأنه لم يعمل، لم يعمل ولم يشرع في العمل حتى يقال إنه قد فعل وتعب، وهي عقد جائز، هذا من فروع كونها عقدا جائزا. وأما إذا كان الفسخ بعد الشروع في العمل فإن كان من العامل فلا شيء له، لأنه لم يفعل أو لم يعمل ما جعل لأجله. وإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجرة مثله، لأن العامل عمل ولا يمكن أن نهدر عمله، عمل على بناء على هذا الجعل فلا يمكن أن نهدر عمل هذا العمل الذي عمله. لكن قوله رحمه الله ومن جاعل لعامل أجرة عمله فيستحق الأجرة. مثال ذلك إنسان قال من رد جملي الشارد فله 1000 ريال، فشرع رجل في رده، وفي أثناء شروعه فسخ الجاعل، قال فسخت الجاعلة، أنا سوف أطلبه بنفسي، فكم يستحق العامل؟ يقول المؤلف يستحق العامل أجرة العمل. يقال لو استأجرنا شخصا ليرد هذا العبد ووصل إلى هذه المسافة كم؟ أو لو كان البعير في هذه المسافة كم يستحق؟ قال يستحق 300 ريال، فيعطى كم؟ 300 ريال. واضح؟ هذا معنى لعامل أجرة مثله أو أجرة عمله. والقول الثاني أن للعامل سهم المثل، سهم المثل مما جوعل عليه، جوعل عليه بمعنى أننا نقسط الجعل بناء على عمل العامل. فقد يكون العامل في المثال السابق قد شرع في نصف العمل فيستحق من الجعل النصف، مع أنه لو استأجر لاستحق مثلا الثلث. فالمثال السابق نقول شان قال من رد عبدي الآبق أو جملي الشارد والعبد أو الجمل في مكة، فذهب شخص يطلبه، وفي منتصف الطريق فسخ الجاعل الجعالة، فعلى ما مشى عليه المؤلف يستحق العامل أجرة المثل. يقال لو استأجرنا شخصا يرد هذا العبد فكم يستحق؟ قالوا يستحق مثلا 400 ريال، يعطى كأنه مستأجر. وعلى القول الثاني بأن له سهم المثل، أو بأن له من الجعل بالقسط، ينظر يقول الآن الجعل 1000 ريال والمسافة مثلا 1000 ريال، وهو قد عمل 500 كيلو، إذن يعطى كم؟ نصف الجعل. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، فهمتم؟ لأنه لا يكون فيه في الواقع ضرر لا على الجاعل ولا على العامل. لأنه لاحظ في أحيانا قد يكون العمل قد تكون الأجرة أكثر من السهم، وقد يكون السهم أقل، قد تكون الأجرة أكثر وقد يكون السهم أكثر. فالعدل هو القسط، العدل هو القسط. وهذا القول كما قلت أقرب إلى الصواب. إذن نقول الفسق الآن إن كان قبل الشروع فلا شيء له مطلقا، ومعنى مطلقا سواء كان الفسق منه أو من الجاعل لعذر أو لغير عذر. وإن كان الفسق بعد الشروع في العمل فإن كان منه يعني من العامل فلا شيء له، وإن كان من الجاعل فالمذهب أن للعامل أجرة مثله، والقول الثاني أن له من الجعل بقسطة يعني سهم المثل. قال رحمه الله: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. وهذا كالضابط لمن يستحق الأجرة، إن عمل غير معد لأخذ أجرة، يعني أن الإنسان الذي لم يعد نفسه للأجرة إذا عمل لغيره عملا بلا جعل أو عقد فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. أفهمتم؟ وعلم من قوله رحمه الله غير معد أنه إذا أعد نفسه للأجرة فإنه يستحق الأجرة. وهذه سبق لنا الكلام عليها في باب الإجارة، أن كل من أعد نفسه لعمل فإنه يستحق الأجرة ولو لم يكن ثمة عقد. كمن؟ فإذا ركب سفينة، كل من عمل لغيره عملا كان قد أعد نفسه لذلك فإنه يستحق الأجرة، لأن العامل قد أعد نفسه لهذا العمل. مثال ذلك إنسان مثلا في سوق الخضار اشترى بضاعة فوجد شخصا معه عربة ممن يحملون المتاع، فوضع المتاع في عربة هذا وقال أوصلها السيارة، فهل يستحق الأجرة؟ قل نعم، لأنه قد أعد نفسه. إنسان وقف في الشارع وأوقف سيارة أجرة وركب، وأنت أين تريد؟ قال يريد المكان الفلاني، فلما وصل نزل قال جزاك الله خيرا وما في عقد، ما لم يعطي أجرة. قال الأجرة؟ قال ما قلت أنا استأجرتك أو جعلتك. فيقال هذا الرجل أعد نفسه لهذا العمل، أعد نفسه لهذا العمل فيستحق الأجرة. إذن كل من أعد نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة ولو لم يكن هناك عقد. يقول أو معد بلا إذن فلا شيء له، كذلك معد بلا إذن لا شيء له. ففي المثال السابق في مثلا في مسألة حمل المتاع، لو أني مثلا اشتريت متاعا وخضارا وضعتها بجانبي فجاء صاحب هذا العرب وحملها بغير إذن ووضعها في السيارة، فهل يستحق؟ نقول لا يستحق، لأني لم آذن له. صحيح أنه قد أعد نفسه لكن لم يكن هناك إذن. إذن نقيد الكلام ونقول كل من أعد نفسه لعمل معين فيستحق الأجرة بمجرد عمله إذا أذن له. كل من أعد نفسه لعمل فإنه يستحق الأجرة إذا عمل مع الإذن، وأما مع غير الإذن فلا يستحق شيئا. طيب مثله طبيب، أن نقول طبيب مثله إنسان مثلا وجد شخصا مريضا فعالجه، ما قال عالج، وجد شخص مغمى عليه في السوق فحمله وذهب به إلى عيادته وعالجه. ممكن أنا ما أتحدث يا أخوان، إنسان وجد شخصا مغمى عليه فحمله وذهب به إلى العيادة والمستشفى وعالجه، هو طبيب عالجه، ثم بعد معالجته وشفائه قال أعطني الأجرة، قال ما عقد. فقال له الطبيب إذنك متعذر، تعذر الإذن، وهذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني لو لم أعالجك لمت. ماذا تقول؟ تحصيل تحصيلي متاع من بحر أو فلات، متاع الإنسان. هو أعد نفسه للعمل لكن قيدنا بإذن فيه تصوير، لكن نقول في هذا الحال بإذن فيما إذا كان يمكن استئذانه، يعني بإذن فيما يمكن استئذانه، والإذن هنا عرفي الواقع، هذا عرفي إذن يستحق. ثم قال المؤلف رحمه الله: بلا إذن فلا شيء له إلا في، وذكر مسألتين. مسألة الأولى تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله ترغيبا. فإنسان مثلا وجد متاع شخص في بحر أو وجده في فلات في بر فحصله فله أجرة مثل إيش؟ ترغيبا، ترغيبا يعني ترغيبا له في هذا العمل. لماذا؟ نقول لأنه أنقذ مال إنسان معصوب من الهلاك فيستحق الأجرة، فيستحق الأجرة. وإنما قال الفقهاء ذلك من باب ماذا؟ من باب الحث والترغيب على هذا العمل، إيش؟ على هذا العمل الجميل. المسألة الثانية في رقيق، يعني في رد رقيق، كم؟ دينار أو 12 درهما. وقد جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رد عبدا فله دينار أو 12 درهما. انظر في المسألتين السابقتين ليس فيهما إذن، ليس فيهما إذن، ولكن وجه خروجهما من القاعدة الترغيب في ماذا؟ في هذا العمل، لأن فيه إنقاذا لمال معصوم من الهلاك، فالشارع من باب الترغيب جعل ذلك. مسألة تحصيل متاع من بحر أو فلات، فإنسان بدل في السفينة ويمشي وجد متاعا شخص منقذ في البحر فأخذه وعرف أنه لفلان فرده فيستحق الأجرة، أو إنسان مثلا في البر فوجد شاة لشخص أو وجد مثل بالا أو متاعا فرده إليه فيستحق الأجرة من باب الترغيب، باب الترغيب. ولا يقول مثلا صاحب المال أو صاحب المتاع لما رددته لا تستحق شيئا، قال هذا أحمق في الواقع، أحمق، لأنه لا يمكن يقول هذا إلا إذا كان المتاع لا يساوي شيئا، أو كان العامل أو الذي رد طلب أجرة أكثر من المتاع. المسألة الثانية في مسألة رد الرقيق، الرقيق. فالمسألة الأولى دليلها قالوا الحث والترغيب على هذا العمل النبيل، والمسألة الثانية ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وغيره. اللقطة ويقال لقطة ويقال لقاطة، وهي المال الضائع، المال الضائع. وأما في الاصطلاح فهي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه، هذا تعريف اللقطة. فالمال كل ما يتمول مما يصح عقد البيع عليه، والمختص ما كان الإنسان أحق من غيره إلا أنه لا يملك، يعني لا يباع ولا يشترى، هذه هي اللقطة. فهمتم؟ إذن اللقطة، اللقطة هي الشيء الضائع، وأما اصطلاحا فهي المال أو مختص ضل عن ربه، ضل عن ربه. وقسم المؤلف رحمه الله إلى 3 أقسام، يعني اللقطة أو المال الضائع 3 أقسام. قال: 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. فما لا تتبعه الهمة، ومعنى لا تتبع الهمة أي أن الناس إذا فقدوه لا يهتم بطلبه، لا يهتم بطلبه، كرغيف. الإنسان اشترى خبزا ولما رجع إلى بيته وجد رغيفا قد سقط في أثناء الطريق، فهل جرت العادة أنه يرجع؟ أجرت، لم تجد العادة بذلك. كذلك شسع نعل مثله سواك، إنسان اشترى سواك عند المسجد وذهب إلى بيته مسافة يعني مشي نصف ساعة، فلما وصل وأراد أن يصلي الراتبة نظر إلى السواك غير موجود، فهل يرجع يطلبه؟ لا، ما جرت العادة، ما جرت العادة. إذن ما لا تتبعه همة أوساط الناس إيش؟ يملك بلا تعريف، يملك بلا تعريف. والدليل على ذلك، الدليل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بطريقه بتمرة وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أخذتها أو لا أكلتها. وهذا دليل على أن الشيء اليسير يملك بلا تعريف، لكن هذا مقيد، أعني ما لا تتبع الهمة أو الشيء يسير، مقيد بما إذا لم يعلم أو يعرف عين صاحبه، فإن عرف عين صاحبه فلا يجوز. فمن الإنسان يمشي في الطريق وأمامه رجل يمشي، فسقط منه سواك أو سقط منه مثلا قلم مما لا تتبع الهمة، فهل يجوز له أخذه؟ لا يجوز، لأنه يعلم عين صاحبه. مثال آخر، إنسان في الطريق مثلا في السيارة، والسيارة هذه مليئة مثلا فيها مثلا فواكه، وصاحب السيارة كل ما جاء مطب طاح شيء، وإذا يمشي ملقط مش مثل يطيح برتقال، إيه بطيخ، بس بطيخ ينبطخ. هنا نقول مثل هذا إيش يعلم عينه، لكن في مثل مسألة البطيخ والفواكه من المعلوم أنها إذا سقطت تلفت، لكن في شيء يعني يسقط مع بقاء ماليته، مع بقاء المالية، يعني مثل فرض يحمل نعالا كراتين بالصعب محل، وكل ما مشى سقط نعل، سقط نعل أو سقط شيء، فلا يجوز إيش أخذه في هذا الحال، لأنه يعلم عين صاحبه. إذن ما لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يملك بلا تعريف بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. وقول المؤلف رحمه الله أوساط الناس يعني المعتبر الوسط، فلا عبرة بالأغنياء ولا عبرة بالبخلاء والفقراء. لماذا؟ قالوا لأن الغني غني لن تتبعه همته ولو كان كثيرا، والبخيل سوف تتبعه الهمة ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، فتجد أنه لو الشيء يسير يبحث عنه، ولا سيما إذا كان فقيرا وبخيلا، استمع، الفقر والبخل. ها؟ بخل الفقير أشد من بخل الغني، بخل الفقير أشد من بخل الغني. ولذلك يقال أن رجلا كان عند أولاده، كان مقترا، هو فقير لكن مقتر على أولاده، وكان عنده جبن، فكان يعطي أولاده خبزا يأكلونه، يمسح الجبن مسح، إذا خبزا يمسح قط يعطيه، ما يعلق شيء. فلما مات وكانوا يلومونه، فلما مات وتولى الأمر ابنه الأكبر وقال إن أبي كان مسرفا، فكان يضع الجبنة الخبزة بجوار الجبنة هكذا إشعاع فيعطيه، فمشكلة. إذن نقول لا عبرة همة أوساط الناس، المعتبر العرف. وهكذا في الأمور الشرعية، دائما الشارع يعلق الأحكام على العام الأغلب، الأحكام الشرعية تعلق على العام الأغلب، فلا عبرة بمن يشد في أحد الطرفين، إما هنا وإما هنا، نقف عليها لأن لو علم عينه ابتداء ثم اختفى، شلون اختفى؟ أحيانا يرى رجل يمشي فسقط منه، نعم، إذا علم عينه ابتداء ثم جهله هذا يأخذه، ما يكون له قدر. يعني مثلا أفرض أنه سقط في زحام، هذه تقع كثيرا، مثلا شاهد رجلا يمشي وسقط منه قلم بخمس ريال وما أشبه ذلك، فنزل أخذه وبحث عنه من الزحام ضاع، هنا يملكه. لو إيش؟ شخص أعطى شخص آخر سيارة، نعم، وقال يتكسب منه، نقسم تكسبه من أجرة السيارة، إيه، طيب يقدها والأجرة بينهما تصح بشويس. هذه مثل المضاربة، لا هذا حسب القاعدة ما يجوز، سبب لأن هذا نوع من الميسر، لكن هم سأذكرها الآن، يعني ما يفعله الآن بعض سيارة الموزين، يعطي العامل سيارة ويقول اعمل على أن تعطيني كل يوم 200 ريال، يقول هنا العامل قد يحصل أكثر من 200 وتحصل 1000، وقد لا يحصل إلا 50 أو 100، وقد يحصل 200 وتتلف السيارة فيستغرق، فهو دائر بين المغنم وبين المغنم، لكن هم يقولون إننا نؤجرها إلى العامل. ما ليس عقد إيجار، هم يعطون إياه مثل الذي يهيئون العمال، يقول كل شهر جب كذا وكذا، هذا مثله. شو مو بشركة؟ لا لا، نعتبرها شركة جائزة على سبيل المضاربة. بس التحديد يا شيخ. كيف التحديد؟ التحديد في الشركة بمئة مئتين ثلاثة. أي ما يصح، الشركة لا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما. شو الأجرة؟ هي الأجرة تصح، ما في بأس. ليست الأجرة، ليست شركة. لا، شو الفرق بين خلفك؟ أنا أعطيتك سيارتي مثلا، أجرتها عليك. الصورة الأولى أجرتها عليك، والصورة الثانية قلت اعمل فيها. إذا أجرتها عليك لك أنك تؤجر، تعمل ما تعمل، كل واحد. واضح؟ في المضاربة لا، في المضاربة ما حصل منك من ملزم بالعمل، هذا واحد. ما حصل من أجرة يكون بيننا على ما شرط. ففرق بين مسألة الإجارة ومسألة الشركة.